والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق ما قصد وما إيماني بالله ثم رسول. والآخرون يعني بذلك أهل الجهل الجهال. النوع الأول منهم الذي يسهل عليه أن يصل الحق ولكنه ركن إلى أرض الجهال. النوع الثاني هؤلاء. والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق ما قصد وما إيماني بالله ثم رسولي ولقائي وهم إذا ميزتهم ضرباني قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ له أسناني وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأماني لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل المهتان فأولئك ماذون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان والآخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان ما بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسول الجدران وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران فترى أفاضلهم حيارى كلها في التيه يقرع ناجذ الندمان ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطان بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان فأولئي بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران فانظر بين الذنب والأجرين إذا أصاب أو إحداهما نعم إذا أخطأ أو واسع الغفران يغفر لهم عز وجل لأن معهم عجز ومعهم تردد لما صاروا يطالعون ويبحثون صار عندهم شك تردد نعم. فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قادوا الوحيان هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند ذي الإيمان الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان هذه قاعدة عظيمة أن الكفر حق الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم عليه بالنص نص على الكفر واضح فأي نص تجد فيه الكفر غير صريح فلا تحكم بالكفر لا بد أن يكون نصا صريحا حتى لو قاله من قاله لا لا لا, لا, لا تتبع من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران فهلم ويحكم نحاكمكم إلى النصين من وحي ومن قرآن وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان